تؤرقهم وتعذبهم إنهم خافوا، فالهم هو خوف طاف بقلوب من حوله طافوا. هموم الناس تؤرقهم وتعذبهم إنهم خافوا، وقيد فيه الإنصاف، والعبد في حب الله يحيا في حرية من خاف. والحر إن خاف الصابت، وقيد فيه الإنصاف، والعبد في حب الله يحيا في حرية من شاف. فيا من تعطي حبا يعاطق ويحرر من الموت ويشفي، املأ قلبي حبا منك فيطرح مني لخوفك خوفي. يا من تعطي حبا يعاطق ويحرر من الموت ويشفي، املأ قلبي حبا منك فيطرح مني خوفك خوفي. ويثمر حبك فيا فرحا يسمو بروحي فوق اليأس، وأؤمن أن الخوف طرح حين طرحت أمامك نفسي. ويثمر حبك فيا فرحا يسمو بروحي فوق اليأس، وأؤمن أن الخوف طرح حين طرحت أمامك نفسي.